السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في إعراب قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. طبعا الواو كلام مستأنف عشان يبين حال المهاجرين في سبيل الله، اللي هو السنفية، أسلوب أسلوب شرط، ديمان أداة شرط، يهاجر فعل شرط، جواب الشرط فين؟ يبقى يجد. جواب الشرط أجيبه إزاي؟ أقول إيه اللي هيحصل؟ ومن يهاجر في سبيل الله إيه اللي هيحصل؟ يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. من طبعا احنا تعودنا بقى على الايه، على تكوين الجمل، يبقى من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، جمله الفعل الشرط وجواب الشرط بحالها هذه جمله الخبر، يهاجر فعل مضارع مجزوم عند جزم السكون، في سبيل الله شبه جمله متعلق بالفعل يهاجر، يجد مضارع مجزوم عند جزم السكون، الفاعل ضمير مساعد تقديره هو في الارض، يبقى ايه طبعا الجمله الفعليه تبقى جمله لا محل من اعراب. ليه بقى؟ لان هي جواب الشرط غير مقترن بالفعل. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما، مراغما طبعا مفعول به، في الارض ممكن نقول عليها ايه، انها متعلقه بمراغما او شبه جمله متعلق محذوف مفعول به ثاني. طبعا نوت ايه بقى، مراغما معناه مراغما، طبعا المراغمه متاخده من الرغام اللي هو التراب، وكلمه مراغمه يجد مذهبا وحصنا منيعا، كلمة مراغما يرغم أعداءه على الإيه، على الذل والهوان، يعني من مكان ده طبعا. وكلمة مراغما هنا اسم مكان، مكان يلصق به أهل الكفر، يلصق أنوفهم في التراب، حتى متاخده من كلمة الرغام والرغام والتراب، ونستخدم أحيانا نقول إيه، رغم أنفه أو رغم عن أنفه، يبدي معناها انه يلصق انفه في التراب. وفي النهايه ان كلمه مراغما معناها حصنا او ملجا يغيظ الاعداء، كثيرا نعت لها وسعة، ويجد مراغما وسعة، يبقى سعة معطوفة على كلمة ايه، مراغما سعة اتساعا عظيما. دي برضو تكلم عن شأن المهاجرين، ودي طبعا نزلت هذه الآية نزلت في ضمرة بن جندب، خرج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فمات في الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو خرج من مكة إلى المدينة، فنزل قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ده سبب نزول طبعا الايه، الآيات الخاصة بذلك. ومن يخرج يبقى برضه نفس النظام، شرط وفعل الشرط يخرج مضارع مجزوم مبتدأ والخبر هو الجملة بحالها، من بيته طبعا شبه الجملة متعلق بالفعل، يخرج مهاجرا حال إلى الله ورسوله، مجر ومجر متعلق بالفعل مهاجرا اللي هو اسم الفاعل، ثم يدركه الموت، ثم حرف عطف، يدرك فعل مضارع مجزوم معطوف على يخرج، والموت فاعل، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به، جواب الشرط فين؟ فقد وقع أجره على الله. الفاء طبعا اقتران جواب الشرط بالفاء، لأن الجملة فعلية مسبوقة كلمة قد، وقع فعل ماضي وأجره فاعل مرفوع عن طرف الضمة، وجملة وقع أجره على الله في محل جزم جواب الإيه؟ الشرط. ليه؟ إن الأداة هنا جازمة والجواب مقترن بالفاء. على الله طبعا جر ومجرور متعلق بالفعل وقع، وكان الله غفور رحيما كان فعل ناسخ، الله اسم كان، غفورا خبر كان، رحيما خبر ثاني. ونلاحظ إن ختام الآية يناسب طبعا إيه، سياق الإيه، الآيات السابقة. وإذا ضربتم في الأرض، طبعا هنا بقى إيه؟ مشروعية قصر الصلاة في السفر وصلاة الخوف، وإذا ضربتم في الأرض، يبقى دي الواو استئنافية أو حرف عطف كلام جديد معطوف على ما قبل، يعني أدي إذا أداة شرط، ضربتم في الأرض ده فعل الشرط، فين جواب الشرط؟ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. طيب الإذا شفنا عربها كتير، يبقى ظرف زمان، وجملة ضربتم في محل جر مضاف إليه في الأرض، وضربتم في الأرض أي سرتم فيها وللسفر او للايه، للغزو او للتجاره وما الى ذلك، في الارض فليس عليكم، ادي الفاء اقترار جواب الشرط بالفاء اللي هي الرابطه للشرط اللي بنسميها فاء الجزاء، داخله هنا على الجمله الفعليه اللي فعلها جامد، لان كلمه ليس فعل جامد، يبقى من مسوغات الايه، اقتران جواب الشرط بالفاء انه يكون الفعل جامد، ليس فعل ناسخ من اخوات كان، عايزين اسمها بقى ايه، ليس عليكم جناح، جناح يعني حرج، يبقى جناح هنا اسم ليس، وعليكم شبه الجمله متعلق محذوف خبر ليس، والجمله الفعليه بحالها اللي هي بتاعت فليس عليكم جناح لا محل اعراب عشان الاداه هنا ايه، غير جازم. ان تقصروا من الصلاه مضارع منصوب، واحنا شفنا التركيب ده جميل خالص، بنقول المصدر الاول ده يبقى منصوب على نزع الخافض، يبقى ليس عليكم جناح، جناح من أن تقصروا يعني من القصر أو في القصر، من الصلاة جر ومجرور متعلق بتقصروا، إن خفتم أن يفتنكم. طبعا ده شرط جديد لوحده، أداة الشرط وخفتم فعل الشرط وجواب الشرط محذوف. نفهمه منين؟ من سياق الكلام اللي قبل كده، يعني إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. يبقى إن حرف شرط جازم، إن خفتم، خفتم فعل ماضي مبني على السكون في محل جزم، الت فاعل، خفتم أن يفتنكم يعني خفتم الفتنة، يبقى مفعول به هو المصدر المؤول، أن يفتنكم الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، في محل رفع فاعل، الكاف هي المفعول به، وجملة كفر صلة الإيه؟ الموصول لا محل إعراب، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، دي طبعا جملة تعليلية، وتبقى الجملة التعليلية لا محل إعراب، يبقى إن حرف ناسخ، الكافرين اسم إن، خبر إن، وجملة كانوا لكم عدوا مبينا. طب مكونة من إيه؟ من كان الفعل الناسخ، الواو ضمير اسمها، وعدوا كانوا عدوا، يبقى عدوا خبر كان مبينا نعتلها، لكم جار ومجرور متعلق بمحذوف حال، جت ازاي حال؟ لانها عباره عن نعت الكلمه عدوا تاني، والنعت اذا تقدم على المنعوت النكره يبقى ينصب على الحال. شوف الايات اللي بعد كده، الواو برضو هي حرف عطف، يبقى هتكلم بقى عن مشروعيه صلاه الخوف كيف تكون واداؤها، وطبعا نرجع لكتب الايه الفقه لبيان الايه الاصول الجيده فيها. نقول اذا اداه شرط، وكنت فيهم، ادي فعل الشرط، في جواب الشرط فاقمت لهم الصلاه، لا طبعا اذا كنت فيهم الا يحصل فاقمت لهم الصلاه يحصل فلتقم، هو ده جواب الشرط. يبقى ده ايه رقم ثلاثه. يبقى ايه الظرف؟ جمله كنت فيهم ديت ايه جواب الجمله في محل جر، في محل جر باضافه اذا اليها، كان فعل ناسخ، والتاء ضمير مبني في محل رفع اسم كان، وشبه الجملة فيه متعلق بمحذوف خبر كان، فأقمت الفاء حرف عطف، أقمت يعني إذا أقمت لهم الصلاة، يبقى أقمت فعل ماض مبني على السكون والتاء فاعل، والصلاة مفعول به، ولهم جر ومجرور متعلق بالفعل أقمت، فأقمت لهم الصلاة فلتقم، الفاء فاء الجزاء اللي اقترن جواب الشرط بالفاء. طبعا الجملة بتاعت فلتقم طائفة دي لا محل معرب عشان الأداة غير جازمة. إذا اللام لام الامر، واحنا شفنا لام الامر لما يخش على حرف عطف تبقى ساكنه وليست متحركه، طبعا لام الامر في الاصل تحتها كسره، ولكن لما نقول مثلا لينفق ذو ساعه من سعده، لو دخلنا على حرف عطف الواو او فاء او ثم يبقى بنلاقي بنسكن الحرف الايه اللام. تقوم فعل مضارع مجزوم علامه الجزم السكون، وهو في الاصل تقوم، وحذف الايه الواو لالتقاء ساكنين. ازاي ساكنين؟ اصل لام الامر ما تخش على الفعل المضارع بيبقى مجزوم علامه الجزم السكون. طب الحرف اللي قبل الاخير ساكن لانه حرف عله، يبقى نحذف الواو التقاء ساكنين. طائفه فاعل مرفوع من طرف الضمه، طائفه منهم جر ومجرور متعلق بمحذوف نعت الكلمه الطائفه، معك يبقى ظرف، مع ظرف وليست حرف جر، والكاف ضمير في محل جر مضاف اليه، والجر الظرف متعلق بالفعل تقم الاثنين، فلتقم طائفه منهم معك وليأخذوا حذرهم. شفنا برضه اتغيرت الواو، يبقى لام لام الامر، يأخذوا فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون، الواو هي الفاعل، واسلحتهم مفعول به. فإذا سجدوا، يبقى كلام جديد اهوت وعطف عليها، بس يعتبر كلام جديد لانه حكم جديد، يبقى فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم، يبقى دي الطائفة اللي هتصلي. فإذا سجدوا لهذه الطائفة، يبقى دي أداة شرط، وإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يبقى دي الايه؟ الايه؟ ولتقم طائفة ومنهم معك، يبقى في واذا كنت معهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم، ليه بقى يكونوا حارسين لمين اللي هم هيسجدوا؟ فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يبقى اللي هم هيجوا من ورا أو هيحرسهم الساجدين. يبقى أداة الشرط إذا، ده ظرف للمستقبل من الزمان، خافض لشرط منصوب بجوابه، وجملة سجدوا في محل جر مضاف إليه، فليكونوا يبقى الف فالجزاء اللام لام الامر، واقترن جواب الشرط بالفعل جمله طلبيه، يكون فعل مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون، الواو هي الاسم كان، فليكونوا من ورائكم، طبعا جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر كان، ولتاتي برضه هنا ايه الواو حرف عطف، اللام لام الامر، تاتي فعل مضارع مجزوم علامه الجزم حذف حرف العله لانها تاتي، طائفه فاعل مرفوع من طرف الضم، والجمله طبعا دي معطوفه على ما قبلها. طائفة أخرى، يبقى دي نعت الكلمة الطائفة، لم يصلوا، يبقى لام حرف جزم، يصلوا فعل مضارع مجزوم من الجزم حذف النون، الجمله الفعليه هي برضو نعت تاني كلمه ايه؟ كلمه طائفه. فليصلوا معك، يبقى الفه طبعا هو الامام كده ايه ما بيتغيرش، يبقى هم الايه المامومين هم اللي بيتغيروا في صلاه الخوف. يبقى الفاء فالحرف عطف برضه يصلوا مضارع مجزوم على جزم حذف النون، دي لام الامر. معك طبعا شبه الظرف اللي هو مع متعلق بالفعل يصلوا. ولياخذوا، ملاحظين طبعا ان ايه كلها افعال مضارعه مسبوقه بلام الامر، ولام الامر هنا ساكنه لانه مسبوقه بحرف جر حرف عطف. اللام لام الامر ياخذ مضارع مجزوم عن جزم حذف النون اللي هو فاعل حذرهم. الحذر احنا شفناه قبل كده بمعنى الحذر. ولياخذوا حذرهم مفعول به، واسلحتهم معطوف على حذرهم. ود الذين كفروا، شفنا التركيب ده كتير، لما بلاقي ود بلاقي فيه ايه معاها كلمه لو دايما، واحيانا بلاقي ان، يبقى هنا اعتبر لو هنا ايه نحيه مصدريه. يبقى ود فعل ماض، الذين اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، جملة كفر وصلة الموصول، لو حرف مصدري، تغفلون مضارع مرفوع على طرف ثبوت النون، المصدر مأول مفعول به لكلمة مين؟ لكلمة ود. تغفلون عن أسلحتكم، يبقى جر مجرور متعلق بالفعل تغفلون. عن أسلحتكم وأمتعتكم برضو معطوف عليه. فيميلون، الفعل حرف عطف، يبقى تغفلون وفيميلون. يبقى يميلون فعل مضارع مرفوع عن طرف ثبوت النون، يبقى ان غفلتم فيميلون. فيميلون يبقى الفاء حرف عطف، يميلون معطوف على كلمه تغفلون. يميلون عليكم جر ومجرور متعلق بالفعل يميلون. يميلون عليكم ميله، يبقى ميله هنا مفعول مطلق، وميله هنا اسم مره. ليه؟ لانها وصفت بكلمه ايه؟ كلمه واحده، يبقى ميله واحده بهدفهم من مره واحده بس. ولا جناح عليكم اللي هو حرف عطف، لا نافيه الجنس، جناح يعني بمعنى حرج، يبقى اسم لا مبني على الفتح. وعليكم جر ومجرور متعلق بالمحذوف خبر لا، ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم. يبقى دي ان اداه الشرط، يبقى حرف الشرط، فعل الشرط كان، طب فين جواب الشرط؟ مش موجود. يبقى تقديره ايه؟ لا جناح عليكم، يعني فلا جناح عليكم. يبقى كان فعل ايه؟ ماضي. كان بكم اذى، يبقى اذى هي اسم كان المؤخر. وبكم جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر كان، من مطر جر ومجرور متعلق به محذوف نعت الكلمة أذى، يعني وصف الأذى بأنه من المطر. أو كنتم مرضى، يبقى أو حرف عطف، يبقى كان فعل ناسخ، والتاء اسم كان، ومرضى خبر إيه؟ كان منصوب على تنظيف فتح المقدرة، ومرضى جامع مفردها مريض. أن تضعوا أسلحتكم، يعني لا جناح عليكم إن كنت إن كان بكم أذى من مطر أن تضعوا. طبعا أن تضعوا ده مصدر مؤول مكون من أن والفعل المضارع المنصوب، يبقى المصدر المؤول منصوب على نزع الخافض اللي هو إيه؟ من أن تضعوا أو في أن تضعوا. أسلحتكم مفعول به. وخذوا حذركم، شفناها قبل كده، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، يبقى إن الله اسم إن، أعد جملة أعد خبر إن مكونة من فعل وفاعل ومفعول عندنا، يعد فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو الله، عذابا يبقى مفعول به، للكافرين طبعا متعلق بالفعل أعد، ومهينا نعت الكلمة عذابا، ومهين اسم فاعل، أن هذا العذاب من الفعل بتاعه أهانة، يعني هذا العذاب يهين. والله سبحانه وتعالى نجد أحيانا عذاب يهين وعذاب أليم، يعني لمن لا يقبل الإهانة لا هذا العذاب يهينه، يعني اللي كان عزيز كان عزيزا في قومه، وطبعا إيه هيكون مهان يوم القيامة. نشوف الآية بعد كده. فإذا قضيتم الصلاة، بعد ما تنتهوا من الصلاة، يبقى أدي الفاء حرف عطف، يبقى إذا ظرف للمستقبل من الزمان، أو الفاء السين فيها كلام جديد، يبقى إذا أداة الشرط. قضيتم الصلاة فعل الشرط، فين جواب الشرط؟ فاذكروا الله، يبقى ده جواب الشرط. يبقى إذا ظرف للمستقبل من الزمان، خافض للشرط منصوب بجوابه، يعني بمعنى صح ده ظرف زمان. جملة قضيتم الصلاة في محل جر مضاف إليه، الصلاة مفعول به، التاء هي الفاعل. فاذكروا يبقى دفاع الجزاء، اذكروا فعل امر مبني على حذف النون، والواو ضمير في محل رفع فاعل. فاذكروا الله مفعول به، قياما يعني وانتم قائمون يبقى قياما حال، وقعودا معطوف عليها، وعلى جنوبكم الثلاث مراحل، والجنوب طبعا مفردها جنب وجنب الانسان، واحنا قلنا ان هذه الايه تدل على مشروعية الصلاه على اي شكل من الاشكال، ولا تسقط الصلاه حتى على المريض باي شكل من الاشكال. فإذا اطمأننتم، أدي إذا أداة الشرط، يبقى الفاء حرف عطف، اطمأننتم فعل الشرط، جواب الشرط فين؟ فأقيموا الصلاة. ده جواب الشرط. اطمأننتم فعل أمر فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير في محل رفع فاعل، الميم علامه الجمع، فاقيم فاعل جزاء، جمله فاقيم الصلاه طبعا لا محل اعراب، زي جمله فاذكروا لا محل اعراب لان اداه الشرط غير جازمه. ان الصلاه ده تعليل اهوت، يبقى الصلاه اسم ان، كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ده خبر ان. مكان من ايه؟ من كان فعل ناسخ، وده اسم كان ضمير مستتر تقديره هي اللي يعود على الصلاه، ولذلك حكم تانيث الفعل كانت واجب. كانت ايه؟ كتابا، يبقى ده خبر كان. موقوتا نعت ليه؟ على المؤمنين، يبقى جر ومجرور متعلق بمحذوف حال. ليه؟ لانه صفه ثانيه لمين؟ لكلمه كتابا النكره، ونعت النكره اذا تقدم عليها انتصب على الحال. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يبقى دي لا ناهيه، وتهنوا مضارع مجزوم علامه الجزم السكون، طبعا تهنوا علامه الجزم حذف النون معذره لان ده فعل من افعال خمسه. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، في يعني عندما تبتغوا ابتغاء اللي هو طلب القوم، ولا تهنوا يعني لا تضعفوا. الضعف هنا كلمه ايه؟ تهنوا، مش من الاهانه، لا من الوهن، احنا شفناها قبل كده اللي هو كلمه وهنا اللي هو ايه الفعل بتاعها غير كلمه ايه؟ هانا. ولا تهنوا وهنا يهن، ادي المضارع منها، يبقى ايه لو جبناه للمخاطبه نقول تهن، يبقى لا تهن، يبقى لا تهنوا. لا تهنوا في ابتغاء القوم جر ومجرور، القوم مضاف اليه. ان تكونوا تألمون اداه الشرط، ودي فعل الشرط، في جواب الشرط فانهم يألمون. الله سبحانه وتعالى يسري عن المؤمنين بانهم ان كان اصابهم الم فان اعداءكم يألمون الما مثل المكم تماما. ان كنت حزانا فهم حزانا وهكذا، ولكن طبعا ايه؟ انتم ترجون من الله ما لا يرجون، وديت الايه؟ الحته التي تميز المسلمين عن اعدائهم. لما تكون مضارع مجزوم عن الجزم حذف النون، الواو ضمير في محل رفع اسم كان، جمله تألمون في محل نصب خبر كان، فانهم فاء الجزاء، ان حرف ناسخ، الهاء ضمير اسم ان، جمله يألمون خبر ان، الجمله الاسميه بتاعت فانهم يألمون بحالها في محل جزم جواب الشرط عشان الاداه جازمه والجواب مقترن بالفاء، وفي نفس الوقت اقترن جواب الشرط بالفاء لانها جمله اسميه. طبعا الكاف حرف جر، وما مصدريه، وتألمون مضارع مرفوع عن طرف ثبوت النون، المصدر المؤول اللي هو ما تألمون مجرور بالكاف، والجر والمجرور عرفنا قبل كده شفناها مرتين، يبقى نائب عن المفعول المطلق، يعني فانهم يألمون ألما كألمكم أو حال كما أعربها سيبويك. وترجون، يبقى ده الزيادة عن الألم، وترجون هم لا يرجون من الله ما لا ترجون، لكن أنتم ترجون من الله ما لا يرجون، يبقى ترجون بمضارع مرفوع ثبوت النون، من الله جر والمجرور متعلق بترجون، ما اسم موصول مبني في محل نصب مفعول بالكلمة ترجون. ولذلك من الاولى ان انا اطلع الايه؟ المكملات بتاعت الجمله، وجمله لا يرجون صيغه الموصول لا محل من الاعراب، العائد محذوف اللي هو الايه؟ اللي هو الهاء، يعني ما لا يرجونه. وكان الله عليما حكيما، يبقى كان فعل ناسخ، والله اسم كان، وعليما خبر كان، وحكيما خبر ثاني. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق، يبقى ان هي اللي هي اننا، اللي هي عباره عن ان زائد ايه؟ زائدناه، ولما خفت همزه ان وعملت يبقى ايه؟ ادغمت معه، يبقى النا اسم ان، وجمله انزلنا خبر ان، اليك متعلق بالفعل انزلنا، والكتاب مفعول به، بالحق شبه الجمله متعلق بمحذوف حال، لتحكم، يبقى اللام لام التعليل، وتحكم مضارع منصوب بقى للمضمره، والجر والمجرور يبقى متعلق بالفعل انزلنا، يعني انزلنا من اجل الحكم بين الناس، يبقى نزل هذا الكتاب اللي هو القران للحكم بين الناس بما أراك الله، يعني لا تحكم بغير إيه؟ ما أراك الله به. بين شبه جملة أو الجر الظرف متعلق بالفعل تحكم، والناس مضاف إليه، بما الباء حرف جر، وما موصولة بما أراكه الله، وجملة أراك الله يبقى إيه؟ في محل لا محل مع رأب صلة الموصول، والكاف مفعول به والله فاعل، ولا تكن الخائنين خصيما. طبعا ديت الآيات له نسبة جميلة هنقولها دلوقتي إن شاء الله، ولكن شوف اعراب الايه الاول، يبقى دي لا ناهيه، تكن مضارع مجزوم علامه الجزم السكون، اسم كان ضمير مستتر تقديره انت، خصيما هي خبر كان، للخائنين يبقى جر ومجرور متعلق بكلمه خصيما. وطبعا بالنسبه لسبب نزول الايات لها نزلت طبعا في طعم بن أبيرق وإخوته، وكان قد سرق درعا من دار جار له، يعني طعمة سرق درعا من دار جار له يقال له قتادة، ووضعه عند يهودي يقال له يزيد بن السمين. ولما اتهم طعمة وخاف وإخوته من المعرة والفضيحة، اتهموا مين؟ اتهموا اليهودي، رموا به اليهودي وقالوا هو السارق، وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلفوا على براءة أخيهم، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم أنه يقطع إيه؟ يد اليهودي، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. يعني شوف الله سبحانه وتعالى أنزل، شوف الإنصاف بقى بتاع القرآن، أنه طعمة بن أبيرق ده كان من كان مسلما ولكنه كان منافقا وسرق. فلما نزلت الآية دي طبعا إيه؟ بإدانة طعمة، وفضح فضحت المنافقين، وطبعا ارتد طعمة وهرب إلى مكة، وكان ينقب عن جدار في منزله فسقط على الجدار ومات كافرا. طبعا شوف الإنصاب بتاع القرآن، أنه حتى لو كان يهوديا فإن القرآن ينصفه، ليست هناك محاباة ولا مجاملة في الإسلام. شوف يأمر الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستغفار واستغفر الله، فالأمر مبني على السكون الذي حرك بالكسر التقاء ساكنين، الفعل ده المستتر تقديره أنت والله مفعول به، إن الله كان غفور رحيما، ده تعليل لها، هذه إن حرف ناسخ، الله اسم إن، فين خبر إن؟ كان غفور رحيما، تبقى كان أي فعل ناسخ، اسمها ضمير مستتر تقديره هو، وغفورا خبر كان ورحيما خبر ثاني، خلي بالنا بالإيه من الحاجات دي. ولا تجادل عن الذين اختنوا انفسهم، طبعا الذين اختنوا انفسهم هو ايه؟ طعمة بن أبيرق وغيره، وتنطبق على كل ايه؟ من يختن انفسه. يعني ايه يختن انفسهم؟ يعني يستريبون بها ويخونونها بالمعاصي، يبقى يختنون انفسهم بيخونوا انفسهم بالمعاصي. ولا تجادل مضارع مجزوم عن جزم السكون، عن الذين متعلق بالفعل تجادل، يختنون جملة فعلية صلة الموصول لمحل الإعراب، انفسهم طبعا مفعول به، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، ده تعليل، يبقى إن الله، يبقى الله اسم إن، فين خبر إن؟ لا يحب، يبقى ده خبر إيه؟ خبر إن، جملة فعلية، يبقى ده اللي أنا فيها، ويحب فعل مضارع مرفوع عن الرفع المتضمة، والفعل ده المستتر تقديره هو، ومن اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، جملة كان خوانا أثيما جملة ثانية إيه؟ صلة الموصول لمحل إعراب، مقارنة من كان فعل ناسخ، اسم كان ضمير مستتر تقديره هو، وخوانا خبر كان وأثيما خبر تاني، أو نعت الكلمتين خوانا. يستخفون من الناس، طبعا إيه الجملة برضو يستخفون استئنافية أو جملة تقحال، على أساس إيه؟ إن هي من من الموصولة، يعني إن لا يحب من، يبقى ديت موصولة معرفة طبعا، يبقى جملة إيه؟ يستخفون معناها يستترون من الناس، يبقى يستخفون من الناس يستترون من الناس، يعني شوف هؤلاء اللي الخوانين الآثمين، يعني يعملون حسابا للناس ولا يعملون حساب الله تعالى. من الناس جروا بهم متعلق يستخفون، ولا يستخفون من الله، يعني لا يستترون من الله، والله يراهم ويدبر لهم، جملة طبعا معطوف على ما قبلها، وهو معهم اللي هو الحال، هو اسم ضمير طبعا مبني على الفتح في محرف مبتدا، معهم ظرف، والجر والظرف المتعلق بمحذوف خبر هو، إذ يبيتون، إذ احنا شفناها قبل كده ظرف لما مضى من الزمان، جملة يبيتون جملة في محل جر مضاف إليه، معنى يبيتون شفناها قبل كده اللي هو بيت، يعني دبر الأمر بليل وبيت من الليل نفسه، ولا تستخدم إلا في الشر في الغالب، يعني إذ يبيتون ما لا يرضى، يبقى ما اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، وجملة لا يرضى من القول ديت صلة الموصول لا محل اعراب، والعائد محذوف اللي هو ايه؟ ما لا يرضاه، من القول طبعا جر ومجرور متعلق ب يرضى، وكان الله بما يعملون محيطا، دي كان ودي اسمها، ومحيطا هو ايه؟ الخبر بتاعها، وبما يعملون متعلق ب اللي هو محيط اسم الفعل. ها انتم هؤلاء، شفناها تركيب ياما خالص، ادي ها حرف تنبيه، انتم مبتدا ما فيهاش مشاكل دي خالص، انما طبعا المشكله في ايه؟ في الاثنين التانيين، يبقى هؤلاء دي تنفع خبر، يبقى أنتم هؤلاء، يبقى ضمير أنتم مبتدأ، وهؤلاء اسم إشارة مبني في محل رفع خبر، وجادلتم الجدال عنهم، يبقى ديت إيه؟ خبر تاني، أو إن كلمة ها أنتم ديت مبتدأ وجادلتم إيه؟ هي الخبر، وهؤلاء تبقى منادى بحرف النداء محذوف اللي هو يا هؤلاء، وشفناها طبعا التركيبه دي ما خالص. طب لو قلنا دي انتم مبتدا ممكن وهؤلاء خبر يبقى يقوم لجدالتهم حق عنهم طبعا، ايه جر ومجرور متعلق بجدالتهم في الحياه الدنيا متعلق بجدالتهم برضه والدنيا، او ان في الحياه الدنيا ديت ايه في محل نصب حال، وفي الدنيا طبعا نعت كلمه الحياه، فمن يجاد الله عنه يوم القيامه؟ ده استفهام يعني، ان كان ذلك فمن يجادل؟ يبقى الفاء هنا فاعل ايه؟ فاعل فصيحه، يعني ان حدث منكم ذلك، او فاء حرف عطف. يبقى من اسم ايه؟ استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وجمله يجادل الخبر، والله مفعول به، عنهم جر ومجرور متعلق بيجادل، يوم ظرف برضه متعلق ب محذوف حال اللي هو يوم القيامه مضاف اليه ام من، هي طبعا ام من يكون عليهم وكيلا، يبقى ام حرف عطف ومعنى ايه للاضراب للتسويه طبعا، هي بمعنى بل ام اللي احنا شفناه قبل كده، لان طالما ما فيش قبلها ايه الهمزه الاستفهام. من يكون عليهم وكيلا زي بالظبط، من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا، والجمله بحالها اللي بعديها الايه؟ جمله يكون عليهم وكيلا الخبر، يكون ده فعل المضارع مرفوع بالضمه، اسم يكون ضمير سيتقدره هو، وكيلا الخبر، وعليهم جار ومجرور متعلق بها، طبعا الجمله ايه بحالها في محل رفع خبر كلمه من. شوفوا الاتي الواو حرف عطف او استئنافيه كلام جديده، من اسم ايه؟ شرط، يعمل فعل الشرط، جواب الشرط فين؟ يجد. يبقى ده جواب الايه؟ الشرط. طب يبنى ازاي؟ نقول ايه اللي هيحصل؟ لو من يعمل سوءا او يظلم نفسه ايه اللي هيحصل؟ ثم استغفر الله يجد. كل ده من شرطيه، جمله الشرط بحالها خبر مبتدا، يعمل مضارع مجزوم، فعل ضمير مستتر تقديره سوءا مفعول به، او حرف عطف يظلم معطوف على يعمل مجزوم زيه، نفسه مفعول به، ثم حرف عطف يستغفر معطوب برضه زيه مجزوم، علامة الجزم السكون الذي حرك بالكسر لالتقاء ساكنين، فين الساكنين؟ اللام المشددة بتاعت الله سكون وبعدين حركة. يجد ده مضارع مجزوم جواب الشرط، جملة يجد لا محل معرب عشان ما فيهاش فيه، إله مفعول به أول، وغفورا مفعول به ثاني، ورحيما طبعا غفور رحيما بتجري مجرى الإيه؟ المفعولين لالتصاق الكلمتين بعضهما ببعض، كأنهما ينزلان بمنزلة واحدة. ممكن اقول رحيما بقى ايه نعت الكلمه غفورا، بس الاولى نقول غفور رحيما، الاثنين نزلوا بمنزله المفعول به الثاني. ومن يكسب اسما، يكسب اثما زيها بالظبط، ده شرط، يكسب فعل الشرط، فين جواب الشرط؟ فانما يكسبه عن نفسه. طبعا اداه الشرط هنا ايه؟ مبتدا اللي هو من، اسم شرط مبني على السكون في حرف مبتدا، جمله الشرط بحالها الخبر، يكسب مضارع مجزوم واثما مفعول به، فإنما الفاء وقع في جواب الشرط، الفاء الجزاء، وإن طبعا أبطل عملها بدخول ما، ويكسبه فعل مضارع مرفوع عن طرف الضمة، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به، وجملة فإنما يكسبه ديت إيه؟ جملة جواب الشرط، على نفس جر ومجرور، وكان الله عليما حكيما، شفناها مخالص، كان والله اسم كان، وعليما خبر كان، وحكيما خبر تاني. ومن يكسب خطيئة أو إثما، أدي من؟ وده يكسب، كل ده عن مين؟ عن طعمه بن ابيرق، طبعا ده ايه؟ لانه رمى بهتانا واسما عظيما بقى انسان اخر، يبقى مضارع مجزوم خطيئه مفعول به او اثما معطوف، ثم مضارع حرف عطف ويرمي، مضارع مجزوم لانه معطوف على كلمه يكسب، يرمي به بريئا مفعول به، جمله فقد احتمل هي جواب الشرط اللي في محل جزم، يبقى هو كسب خطيئه واثما، سرق الدرع ورمى به بريئا هذا اليهودي، فقد احتمل بهتانا واثما مبينا، وهذه الايه طبعا هي عامه لغير ذلك، يعني في غير هذه المواضع، طبعا ايه ليست العبره بخصوصيه اللفظ ولكن بعموم الايه؟ ليس بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. فقد احتمل، يبقى قاد حرف تحقيق، احتمل فعل ماضي، والفعل ده ممكن تقدروه بهتانا يعني كذبا ومفعول به، واثما مبينا ذنبا عظيما بينا واضحا معطوف عليه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم لهم الطائفه. ادي لولا حرف شرط يفيد امتناع وقوع الجواب لوجود الشرط. فين جواب الشرط؟ لهم الطائفه. يبقى ده جواب الشرط. هل ده حصل؟ لا ما حصلش. ليه؟ لان فضل الله موجود. يبقى ده جواب الشرط، ولذلك دايما جواب لولا يحدث، اي جواب لولا لا يحدث. وجواب لولا يحدث برضه. يبقى ايه؟ فضل مبتدا والخبر محذوف وجوبا تقديره موجود، الله مضاف اليه عليك متعلق بفضل ورحمته معطوف عليها، لهمت اللام واقعه في جواب لولا اللي اقترن باللام لكثرته لانه ماضي مثبت، طائفه فاعل مرفوع عن طرف الضمه منهم، يبقى جار ومجرور متعلق بكلمه طائفه نعت له. ان يضلوك لهمت طائفه ان يضلوك، طبعا مصدر مؤول منصوب على نزل الخافض، لهمت الطائفه في ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم، طبعا جمله تقع حال، يعني لهم الطائفه باضلالك بان يضلوك، وما يضلون الا انفسهم دي جمله تقع حال مكونه من ما حرف نف يضلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون اللي هو الفاعل والا حرف استثناء وانفسهم مفعول به لكلمه يضلون، وما يضرونك من شيء، يعني سبحان الله ما شاء الله، يبقى ما حرف نف يضرون لن يضر الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء، وذكر بقى من حرف جر زائد يعني يضرونك شيئا، يبقى الكاف مفعول به اللي هو الفاعل من حرف جر زائد اللي هو صله وشيء مفعول بقى ايه مطلق او نعت المفعول مطلق اللي بنسميه نائب عن المفعول المطلق، يعني يضروك شيئا من الضرر. وانزل الله عليك يبقى انزل فعل ماض، الله فاعل، الكتاب مفعول به، عليك متعلق بانزله، والحكمه معطوفه، وعلمك فعل ماضي الكاف مفعول به، والماء موصوله مفعول به ثاني، علمك ما لم تكن الذي لم تكن تعلم، يبقى دي جمله صيغه الموصول، لم حرف جزم، تكن مضارع مجزوم، والاسم تكن ضمير مستتر تقديره هو تكن انت، تقديره انت، تكن تعلم، يبقى جمله تعلم في محل نصب خبر تكن، وكان فضل الله عليك عظيما، كان فعل ناسخ، فضل اسم كان، الله اسم الجلاله المضاف اليه، عظيما طبعا ديت هي الخبر كان، وعليك متعلق بصيغه المبالغه او الصفه المشبهه عظيما، والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.